قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الآية تتعلق بمسألة رؤية الله سبحانه، يعني لم يكن الله ليكلم بشرا والبشر يراه، وهذا في الدنيا، لكن يكلمه بإحدى الطرق، إما وحيا بواسطة إما الوحي له صور، إما أن يلقي في الروع كما قال الرسول عندما صح الخبر إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت إلا أن تستوفي أجلها أو رزقها، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ملكا فيوحي بإذنه إلى رسل الله ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقوله الأول إلا وحيا اختلف فيها، هي النفس في الروع أو الملك، فعلى إثر ذلك يتأتى القول فيه أو يرسل رسولا، سيكون الرسول هنا البشر الذي يقذف في روعه أمر الله، أو فإذا نزلت هذه على واحدة فستنزل الأخرى على الثانية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، استدل بها العلماء القائلون بأن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وبهذا استدلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وإن كان استدلالها الثاني عليه بعض المؤاخذات لكنها أصالة استدلت بالآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله، يعني ليلة المعراج، قال نور أن أراه، نور أن أراه. وفي الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. وفي رواية صحيحة أيضا من ناحية الإسناد حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. إذن نستطيع أن نجمل أدلة القائلين بأن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج في الآتي: الأول قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الثاني حجابه النار أو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، الثالث حديث نور أن أراه، أي من أي وجه أرى. هناك من استدل بأدلة أخرى فقوله لا تدركه الأبصار، وهناك من استدل بدليل وهو لن تراني على قول من قال إن لن تفيد التأبيد، وبحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذه مجمل الاستدلالات. أما رؤية النبي ربه ليلة المعراج فقد قال بها ابن عباس وتبعاه أصحابه كعكرمة، وليس في الباب خبر صريح في أن النبي رأى ربه إلى ليلة المعراج، والله أعلم. لا، في حديث المنام شيء من آخر، أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، وحديث رؤية النبي ربه في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى الطويل حديث معلول على الراجح، فلم يكد يثبت له طريق ويسلم من العلة، والطرق بعضها يرجع إلى بعض. نعم نعم، هناك من حسنه. نعم، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لا تدركه الأبصار، ويقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ونفس الذي ذكرنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. نعم، إلهام، وأوحينا إلى أم موسى إلهام، وأوحى ربك إلى النحل إلهام، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلهام، كله إلهام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أهل السنة على أن الاستثناء على بابه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أنه يكلمه بطريقة إلا بالوحي أو من وراء حجاب. هناك من الفرق كالمعتزلة، أو عفوا كالجهمية أيضا، وهم الأصل في هذا، ينفون أن يكون الله كلم بشرا، بل ينفون أن الله يتكلم. ولذلك كما سلف قائلهم يقول للقارئ ليتك قرأت وكلم الله موسى تكليما، بالنصب على أن يكون المكلم هو ربنا والمكلم هو موسى، فقال هب أنني وافقتك فكيف والله يقول. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، كلمه الله تكليما وكلم الله موسى تكليما، وقال له موسى في موطن رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال تعالى لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، وهذا رأي جماهير العلماء، لأن الآخرة نرى ربنا فيها بإذن الله كمؤمنين إن شاء الله. ودل على هذا من الأدلة ما يلي، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، قوله تعالى في شأن الكفار ومن ثم المفهوم المخالف كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي مفاده أن أهل الإيمان لن يحجبوا عن ربهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام شأن أهل الإيمان فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، ويخرون له سجدا، والمنافق يخر طبقا واحدا. فهذه مع قول النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هذا كله دال على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله أعلم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا وقال: يا عبدي تمنى علي، يعني تمنى واسأل ما تريد. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا الحديث، ولكن هذا في شأن الشهداء ليس الأحياء من البشر، والله أعلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يوحي بإذنه، فالرسول لا يوحي شيئا إلا بإذن الله، إنه علي حكيم، علي بكل الصفات، بكل ما تقتضيه كلمة علي، علي قدرا، علي مكانا، الرحمن على العرش استوى، كل ما تحتمله كلمة معالي من الحسن، والله أعلم. قال تعالى: حكيم، أي إن سأل سائل لماذا هذا فالله حكيم فيما يصنع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي وكما أننا أوحينا إلى النبيين فأوحينا إليك أيضا روحا من أمرنا. فأطلق على القرآن روح لأن القلوب تحيا به، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كيف تفسير ذلك؟ تفسير ذلك بضميمة أخرى من قوله تعالى في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهنا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي جعلنا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نوفق به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا. ولكن هذا النور هل كل الناس تستضيء به؟ بلا شك، إذا أعطيتك حتى في الدنيا مصباحا وقلت: خذ هذا المصباح، خذ مني هذا المصباح، خذ هذا الكشاف في الظلمات استضيء به، فقلت: أنا ليس لي حاجة في أخذ مصباحك، فهل ستنتفع إذن؟ أنت الذي رفضت أن تستضيء به، أنت الذي رفضت أن تستضيء به، فلا إشكال إذن. إذا وصف لك الطبيب وصفا قال: تناول هذا الدواء، الدواء ففيه شفاء، أنت قلت إذن: أنا لن أتناوله، فلن تشفى، أنت الذي رفضت. إذن لا إشكال إذن في تفسير قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقد يقول قائل: لماذا هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ نقول: هم الذين قبلوه، أنت رفضت، أنت رفضت هذا الشفاء، رفضت هذا الدواء، رفضت هذا المصباح، أنت الذي رفضت، اقبله ولك شفاء، أيقن به ولك شفاء، لكن أنت رفضته من الأصل، فهو إذن لا تعارض أيضا أبدا بين آيات الله عز وجل وبين بعضها البعض. فالله سبحانه إذا قال: قد جاءكم نور من الله، نور وكتاب مبين، جاءك نور الذي يأخذه ويستضيء به سينتفع، والذي يرفضه لن ينتفع. والذي يرفض هذا بلا شك حتى في أمورنا الدنيوية، الناس كلهم جوعى، أتيت بطعام قلت يا جماعة الخير يا جماعة هذا طعام لكل الجائعين يسد جوعة كل جائع، تعالوا خذوا، الذي أتى وأخذ وأكل شبع، والذي لم يأتي، أنا لست بكذاب، أنا لست بكذاب لما قلت هذا طعام موجود تعالوا إليه خذوه كلوا اشبعوا تلذذوا، الذي أتى قد صدقته ما أخلفته، والذي لم يأتي لا يلومني، لا يقول إنه ليس عندك طعم، قلت طعامي موجود تعال اقبله. في القرآن الكريم كذلك، تعال اهتدي بهذا القرآن، قال ليس لي حاجة في القرآن، إذن لن تهتدي، إذن لن تهتدي بهدايته وأنت الذي رفضت. فقوله تعالى الذي كرر مرارا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فلماذا يكون هو للذين آمنوا هدى وشفاء؟ هم الذين قبلوه، هم الذين رضوا به، أما الذين أعرضوا عنه فهم الذين تسببوا لأنفسهم في البقاء في الظلمات، فلا يقولون القرآن ليس فيه هداية. هذا كتقريب للمعنى. قال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، والذي أقبل إليك لأخذ النور منك أقبل بتوفيق الله له. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يلزم هنا البيان عن نوع الهداية، فالهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة قد يستطيع البشر بإذن الله، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي لتدل على الصراط المستقيم. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. فإذا أسألك سؤالا، كيف الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ الهداية المنفية هداية التوفيق، هداية المثبتة هي هداية الدلالة، ولا تعارض، ولا تعارض. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا، كيف الجمع؟ ولن يعني إذا قال قائل، إذا قال قائل إن التعدد ممنوع، لماذا ممنوع؟ وقال لي مجيبا لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا وقال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذن أمنع منه من الأصل لأنني لن أستطيع أن أعدل، فكيف تجيب؟ العدل هنا يختلف عن العدل هنا، العدل هنا الميل القلبي والجماع، لن تستطيع أن تتحكم في قلبك، وهنا العدل المثبت هو العدل في النفقة أو في المبيت التي قد يستطيعها البشر. فلا تعارض إذن بين الآيات من كتاب الله وبعضها. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل على الصراط المستقيم، صراط الله أي طريق الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى الله تصير الأمور أي ترجع الأمور. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.